بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية أن تقدم لكم هذا الإصدار آملين أن ينال القبول. والآن نترككم مع هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم حفظه الله تعالى: كتاب الوحي. والوحي قد كان له كتاب: أبي والأربعة الأحباب، وزيد والزبير والمغيرة، حنظلة وخالد العشيرة، معاوية وعامر يزيد، وعمر ثم ثابت وزيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أما بعد، فنحن في هذا اليوم بحمد الله نعود إلى هذه الدروس، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عودا حميدا وأن ينفعنا به. ودرسنا في هذا اليوم كالمعتاد فيما يتعلق بعلوم القرآن، وهو مختص بهذا النظم الذي بين أيدي بعضكم. وقد مر معنا سابقا جزء كبير مما يتعلق بهذا الفن، كتعريف القرآن وتعريف علوم القرآن وتعريف الوحي والمكي والمدني وأول ما نزل وآخر ما نزل ونحو ذلك مما مضى ذكره. ونحن اليوم مع عنوان جديد في هذا الفن، وهو ما يتعلق بكتاب الوحي. كتاب الوحي، سبق معنا تعريف الوحي في اللغة وفي الاصطلاح وأنواع الوحي وأقسام الوحي، فلا داعي لإعادته هنا. وكتاب الوحي عبارة عن مبحث من مباحث فصل الوحي. وقوله كتاب الوحي هنا، هذه أو هاتان الكلمتان من باب المضاف والمضاف إليه. وإذا أردت أن تعرف شيئا مركبا من مضاف ومضاف إليه، فإنك تحتاج أولا أن تعرف كل كلمة على حدة، ثم تركب تعريفا من التعريفين السابقين ليحصل عندك تعريف مستقل لهذا العنوان. فتحتاج أن تعرف الكتاب ومن هو الكاتب، وتحتاج أن تعرف الوحي، ثم تركب من ذلك تعريفا. والحقيقة الموضوع لم يكن بحاجة إلى وضع اصطلاح لمعنى كتاب الوحي، وذلك لوضوحه. فالكتاب جمع كاتب، والكاتب مأخوذ من أصل الكتابة، وهي كتابة الكلمات والحروف على ما هو محل للكتابة كالألواح والرقاع واللخاف وغير ذلك في العصور الأولى. وأما في هذه العصور فالورق هو أشهر ما يكون فيما يتعلق بالكتابة، يضاف إلى ذلك ما دخلت فيه التقنيات الحديثة بحيث يكتب في غير الورق كالكتابة في الحاسب الآلي ونحو ذلك مما يحفظ في ذاكرة أشبه ما تكون بالورق، إلا أنه ليس ورقا حقيقيا. والوحي مر معنا سابقا أنه في اللغة الإعلام وفي الاصطلاح هو ما يوحيه الله أو يعلم به الله نبيا من أنبيائه أو رسولا من رسله بأمر من أمور الدين، وله أقسام. فإذا نقول هنا كتاب الوحي هم أولئك النفر الذين عرفوا بكتابة الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل من هم كتاب الوحي فهم من ينطبق عليهم هذا التعريف، هم الذين كانوا يكتبون الوحي الذي كان ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتابة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخط على أمور متنوعة، فأحيانا تخط على الرقاع التي هي من الجلود فيكتبون فيها، وأحيانا تكون هذه الكتابة على عسب النخل، جمع عسيب، فعسيب النخل من الأشياء التي كان يكتب فيها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله في تلك العصور الأولى. وكذلك اللخاف، وهي الحجارة الرقيقة التي يسهل النقش فيها والكتابة عليها، هذه هي وسائل الكتابة في ذلك الوقت. وقولنا كتاب الوحي، الأصل هنا أن هؤلاء الكتاب أو كتاب الوحي يكتبون كل ما كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قرآن وغيره، لكنه ينصرف هنا إلى كتابة القرآن فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه نهى أصحابه أن يكتبوا عنه شيئا غير القرآن، أن يكتبوا عنه شيئا غير القرآن لئلا يختلط بالقرآن. فإذا أطلق فالمراد بكتاب الوحي هم الذين كانوا يكتبون القرآن الذي ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: والوحي قد كان له كتاب أبي والأربعة الأحباب. عقد هذا الفصل ليسرد كتاب الوحي المشاهير، لأن أهل العلم تنوعت أقوالهم في عدد كتاب الوحي، والناظم هنا ذكر خمسة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الذين اشتهروا بكتابة الوحي، وإلا فبعض أهل العلم يزيد على هذا العدد كما سيأتي. قوله قد كان له كتاب فيه إثبات أن هناك كتابا كانوا مخصصين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي الذي كان ينزل عليه وهو القرآن، وأخذ يعدد هؤلاء فقال أبي والأربعة الأحباب، ومراده بأبي هنا أبي ابن كعب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل القارئ المشهور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أقرأكم أبي. والأربعة الأحباب يريد بهم الناظم الخلفاء الأربعة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فهؤلاء الأربعة كانوا من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وزيد والزبير والمغيرة حنظلة وخالد العشيرة. قوله زيد يريد بذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الصحابي المشهور، وهو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقوله الزبير يريد به الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه. والمغيرة أراد به أيضا المغيرة ابن شعبة. وحنظلة يريد به حنظلة ابن الربيع رضي الله تعالى عنه، وليس هو حنظلة ابن عامر الصحابي المشهور الذي قيل عنه إنه غسيل الملائكة، يطلق عليه بأنه غسيل الملائكة الذي خرج في صبيحة زواجه للجهاد وقد كان جنبا رضي الله تعالى عنه ثم قتل فغسلته الملائكة، لأن بعض أهل العلم وهم في الاسم أنه من كتاب الوحي وليس كذلك، بل المراد حنظلة ابن الربيع رضي الله تعالى عنه. قوله هو عامر، هو عامر ابن فهيرة رضي الله تعالى عنه الذي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة. وقوله يزيد يريد به يزيد بن أبي سفيان، وكذلك معاوية أراد به أيضا معاوية ابن أبي سفيان. وقوله خالد العشيرة هنا من باب المضاف والمضاف إليه، خالد العشيرة يعني بذلك خالد بن الوليد، وإذا أطلق لفظ خالد في الصحابة فإنه يتبادر إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. قال وعمر ثم ثابت وزيد، مراده بعمر هنا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وأما مراده بثابت فهو ثابت ابن قيس الصحابي الجليل. هؤلاء الذين مضى ذكرهم كلهم من أجلاء الصحابة ومن أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختصهم النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة الوحي الذي كان ينزل عليه. ثم قال الناظم وزيدوا، يشير بذلك إلى أن هناك من أهل العلم من زاد على هذا العدد أعدادا أخرى، والمسألة لم يرد فيها نص ليبين عدد كتاب الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت بالشهرة. وهؤلاء الذين ذكرنا أو ذكرهم الناظم هم أشهر الصحابة رضي الله عنهم كتابة للوحي. نعم. جمع القرآن الكريم، وأشهر الجمع على التحقيق في عصر ذا الخليفة الصديق مسميا بالمصحف الشهير من دون منكر ولا نكير، وبعده عثمان يا رشيد ونسخه لحرفه جديد، لقول ناصح بلا تواني أعني به حذيفة اليماني. نعم، هذا فصل جديد يتعلق بجمع القرآن الكريم. جمع القرآن الكريم يطلق ويراد به أمورا، فالجمع قد يكون الجمع في الصدور بمعنى حفظه، وقد يكون الجمع في الألواح أو في الكتب. وإذا أطلق الكتب لا يعني أن يكون المراد الكتب التي نعرفها الآن، ولكن كل ما يكتب فيه يقال له كتاب. اكتبوا لفلان كتابا، فالمكتوب يقال له كتاب وإن كان على رقاع أو عسيب نخل أو نحو ذلك. هذان النوعان هما اللذان ذكرهما أهل العلم بالنسبة للجمع، فقالوا أنواع الجمع اثنان للقرآن: الأول الجمع في الصدور، والثاني الجمع في السطور. ومن خلال النظر في الواقع نقول أيضا والجمع الصوتي للقرآن الذي ليس هو من نوع الجمع في الصدور ولا الجمع في السطور، وهو تسجيل القرآن، فهو نوع من أنواع الجمع، يمكن أن يكون نوعا ثالثا وهو قسمان: نوع مرئي أو جمع مرئي وجمع مسموع. فجمع القرآن مر بمراحل. الناظم هنا يقول: وأشهر الجمع على التحقيق في عصر ذا الخليفة الصديق، ويقصد بالخليفة الصديق أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فهو الذي كان يسمى بالصديق، وسمي بالصديق رضي الله تعالى عنه لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصف لكفار قريش قصة الإسراء والمعراج وكذبوه على ذلك، ثم ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه في بيته فقالوا إن محمدا يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، فقال رضي الله تعالى عنه: إن كان قال ذلك فقد صدق، إني لأصدقه بالخبر يأتي من السماء. فسمي رضي الله تعالى عنه الصديق. وقول الناظم هنا أشهر الجمع فيه إشارة إلى أن هناك قول غير ما ذهب إليه الناظم وهو الواقع، لأن أهل العلم تنوعوا في ذكر أنواع الجمع، جمع القرآن، فبعضهم جعلها ثلاثة مراحل، فبعضهم جعلها ثلاثة مراحل. قالوا: المرحلة الأولى في الجمع هو جمع النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، وأما المرحلة الثانية فهي جمع أبي بكر رضي الله تعالى عنه للقرآن، وأما المرحلة الثالثة فهي جمع عثمان رضي الله تعالى عنه للقرآن. أما المرحلة الأولى فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أنزل عليه الوحي أو القرآن من السماء أمر أصحابه أن يدونوا ذلك، فكتبوا هذا القرآن على الألواح والجلود ونحو ذلك، فجعل بعض أهل العلم هذا قسما من أقسام الجمع أو مرحلة من مراحل الجمع، وهو تدوينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجمعه في هذه الرقاع. ثم ذكروا المرحلة الثانية وهي المرحلة المشهورة التي قام بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في جمع القرآن، ثم المرحلة الثالثة لها مرحلة عثمان. والناظم هنا اقتصر على المرحلتين وله وجهة في ذلك، وقد سبقه من أهل العلم من قال بهذا أن مراحل الجمع مرحلتان، لأن عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن جمعا للقرآن وإنما هو كتابة، لكنه كان مفرقا، كان مفرقا ولم يجتمع في مكان واحد، فقد يوجد عند بعض الصحابة شيء من القرآن لا يوجد عند الآخر، يعني يوجد مكتوبا عند أحد كتاب الوحي ولا يوجد عند الآخر، وهكذا، فلم يكن مجموعا بين دفتين، لم يكن مجموعا بين دفتين كهذه الصورة الحالية. فإذا لا يعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم من مراحل الجمع، وإنما هو من مراحل التدوين، تدوين القرآن وكتابته، ولذلك اقتصر الناظم هنا على المشهور فقال وأشهر الجمع على التحقيق، يعني بعد التحقيق يظهر أن مراحل الجمع مرحلتان، مرحلة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومرحلة عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه. قال في عصر ذا الخليفة الصديق، أي خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والتي بلغت سنتين وشيئا، هذه هي مدة خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال مسميا بالمصحف الشهيري، مسميا هنا منصوبة على الحال، أي حال كون هذا المجموع مسميا بالمصحف الشهير من دون منكر ولا نكير. لما جمع أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وسنسرد شيئا من هذه القصة، اختلف ذكر للصحابة رضي الله تعالى عنه أو طلب منهم أن يسموا هذا الشيء المجموع، ماذا يسمى ماذا يسمى؟ فجيء بأسماء متنوعة، ثم قيل إن هذا الاسم المصحف يذكر عند أهل الحبشة، فمالت نفسه رضي الله تعالى عنه إلى هذه التسمية، فسمي المصحف منذ ذلك الوقت، سمي مصحفا منذ ذلك الوقت. فتسمية المصحف إنما كانت في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما جمع القرآن، قال مسميا بالمصحف الشهيري، شهير يعني مشهور، إذا أطلق المصحف فلا يحتاج إلى تعريف، إذا أطلق المصحف فإنه يتبادر إلى الذهن أنه هذا الكتاب الذي حوى كلام الله جل وعلا المقروء. قوله من دون منكر ولا نكير، يعني إشارة إلى الإجماع، إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا على قبول هذا الجمع الذي قام به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعلى قبول هذه التسمية وهي تسميته بالمصحف. قوله منكر ولا نكير، كلاهما بمعنى واحد، يقال منكر ونكير، وقد يراد بالمنكر الشخص وبالنكير أن يكون مصدرا، وكلا المعنيين صحيح. أما كيفية الجمع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه للقرآن، فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ارتدت بعض قبائل العرب عن الإسلام، فامتنعوا من أداء الزكاة، فقاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكان من أشهر تلك المقاتلات مع المرتدين ما يتعلق بوقعة اليمامة، لأصحاب مسيلمة الكذاب، فهؤلاء ممن قتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقد كثر القتل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المعركة، فقتل من القراء نحو من 70، وبعضهم يزيد على ذلك. فلما حصل ما حصل، جاء بعض الصحابة وعلى رأسهم عمر رضي الله تعالى عنه، ودخل على أبي بكر وذكر له ما حصل من قتل لهذا العدد الكبير من حفاظ الصحابة وقرائهم، وخشي أن يفقد شيء من القرآن أو ينسى شيء منه بسبب هذا القتل، لا سيما أن حروب الردة لا زالت قائمة، ولا يعلم ماذا سيزيد من القتلى في حروب أخرى غير موقعة اليمامة. فأشار إلى أبي بكر أن يجمع القرآن جمعا كاملا ويحفظ، لئلا يكون الاعتماد على مجرد حفظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم له. ثم يضيع شيء منه بعد ذلك. والحقيقة أن طلب عمر رضي الله تعالى عنه من أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليس في مقام نسيان قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن الله جل وعلا جعل لكل شيء سببا، ومن أسباب هذا الحفظ هو أن يهيئ من يجمع هذا القرآن، وأن يهيئ الفاروق رضي الله تعالى عنه في إقناع أبي بكر بهذا الأمر. فلما أشار إليه بهذا تردد أبو بكر بادي الرأي، وكان سبب هذا التردد هو خشيته أن يكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذه الفعلة، وخشي أن يبتدع في الدين. وهذا يؤخذ منه فوائد: أولا أن تردد أبي بكر لا يعني التخاذل أو التراجع عن أمور الخير، وإنما يعني التأني واستحضار صعوبة الإحداث في الدين أو التغيير إلا بشيء يدل الدليل عليه وتتحقق فيه المصلحة. وهكذا ينبغي لكل مسلم في مثل هذه الأمور، لا سيما في من يكل الله جل وعلا إليهم أمور المسلمين من سلاطين وأمراء وعلماء وغيرهم، ممن إذا أرادوا الشيء تعلقت مصلحته بالأمة، فيكون مثل هذا التأني والنظر في الأمور المطروحة التي تتعلق بمصالح المسلمين ليرى ما فيها من الخير ويعلم ما فيها من الشر، فإن غلبت المصلحة قدم وإن غلبت المفسدة ترك وأخر. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ممن وصفوا بمثل هذه الرجاحة، بل كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يعرف لأبي بكر قول خالف فيه نصا من كتاب أو سنة، بخلاف بقية الصحابة فقهاء الصحابة فما منهم من أحد إلا وقد ورد عنه قول خالف فيه حديث، إما لأن الحديث لم يبلغ، أو أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تصل إليه، أو لم يكن حاضرا حينها. ولكن أبا بكر لا يعرف له قول على الإطلاق مخالف للقول الصحيح، وهذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه. الحاصل أن عمر أخذ يراجع أبا بكر رضي الله تعالى عنه في هذا الموضوع حتى انشرح صدر أبي بكر لذلك، ورأى أن المصلحة متحققة في جمع القرآن، وأن هذا الجمع ليس فيه تغيير، وإنما هو كصفحات منثرة تجمع في خيط واحد، وأن هذا هو غاية ما في الأمر، فيكون بذلك الحفظ والرعاية لهذا الكتاب، لا سيما أن الوضع ينذر بخطر ويهدد بشيء من هذا النسيان لكثرة القتلى من قراء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخشية أيضا التوسع في البلدان فيضيع شيء من هذا. فلما شرح صدره لذلك رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يشكل لجنة كما يقال لهذا الأمر، فوقع اختياره على رجل من الصحابة جليل يدل على فطنة أبي بكر وذكائه وبعد نظره، فوقع اختياره على الصحابي الجليل زيد بن ثابت. وسبب هذا الاختيار هو أن زيدا كان من حفاظ القرآن، وكان أيضا من كتاب الوحي، وامتاز بميزة ثالثة عن غيره من الصحابة من الكتاب والحفاظ، بأنه عرض القرآن، كان من آخر من عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، أهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وطلع وعرض عليه ما عرضه عليه عمر رضي الله تعالى عنه، فتردد زيد وطلب من أبي بكر أن يقيله عن ذلك، فلا زال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مراجعته حتى شرح الله صدر زيد لمثل هذا الأمر، فأجاب مع استثقال لهذا وقال: والله لو حملوني الجبال لكان أهون علي من أن أكتب في مثل هذا. لكن رحمة الله جل وعلا بنا أن هيأ من يدون ذلك، وبهذا نعرف أثر هذا الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فله فضل عظيم بعد الله سبحانه فيما نقرأه الآن بين دفتي المصحف، فهو الحقيقة الذي جمع تلك الكتابات حتى صارت في مثل هذا المصحف. والفضل أيضا يعود بعد الله سبحانه وتعالى إلى الخليفة الصديق، بل وإلى عمر الفاروق رضي الله تعالى عنهم في الإشارة بهذا الأمر. وعمر رضي الله تعالى عنه كان ملهما وموفقا في أمور كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان له موافقات كثيرة يطرحها ثم ينزل الوحي مؤيدا له، فهو الذي طرح أمر الحجاب على النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية الحجاب، وهو الذي نهاه عن أن يصلي على المنافقين فنزلت آية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، وهو الذي أشار إلى أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقام إبراهيم مصلى فنزلت آية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم أن في أمته محدثين ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه، وهم الملهمون يلهمون الحق يلهمون الحق، فكان هذا من موافقاته رضي الله تعالى عنه أن عرض هذا على أبي بكر، فشرح الله صدر أبي بكر وصدر زيد بن ثابت لهذا الأمر، فبدأ زيد بن ثابت في جمع هذا القرآن. وتعلمون أن مثل هذا الأمر العظيم يحتاج إلى نوع من ما يسمى باللغة العصرية آلية العمل، لابد يكون هناك آلية وطريقة وضوابط لهذا الجمع. فاتخذ رضي الله تعالى عنه لنفسه ضوابط: الأول أن يكون هذا المكتوب مما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الثاني: إذا جاء شخص بهذا المكتوب وقال هذه الآية كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يشترط أن يأتي بشاهدين يشهدان على ذلك، وهذا كله ليس من باب الاستيثاق، لأن زيد بن ثابت حافظ القرآن ويعلم أن هذا إذا جاء بالآية أن الآية صحيحة، وإنما هو تأكيد للاستظهار وقطع أي مجال للغلط أو ما شابه، ولأجل أن يبلغ القرآن مبلغ التواتر، وإلا فقد حفظ القرآن رضي الله تعالى عنه فيعلم الصحيح من غيره. فقال رضي الله تعالى عنه: حتى بقي آخر سورة التوبة لم أجدها إلا عند أبي خزيمة الأنصاري. وهذا الحديث أشكل على بعضهم، يعني هل كانت آخر سورة التوبة غير معروفة؟ والصحيح دون إطالة النقاش فيها أنها كانت معروفة لكن لم يجدها مكتوبة، وإلا فهي محفوظة، لكن لم يجدها مكتوبة إلا عند خزيمة أبي خزيمة الأنصاري. فلما وجدها عند أبي خزيمة اجتمع عنده شرط، وهو أن أبا خزيمة كتبها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وضاع الشرط الآخر، فإن أبا خزيمة ليس معه شهود، فحينئذ تختل القاعدة، جميع ما جمعه من الألواح كان يشهد عليه شاهدان، وهنا وجد آخر سورة التوبة عند أبي خزيمة لكن ليس هناك شهود. وإذا بهم يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه أنه جعل شهادة أبي خزيمة عن رجلين، وفي هذا من الآية من الاعتبار والعظة بأن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور على هيئة تثير الادكار والاعتبار، لا تبقى إلا هذه الآيات وتخالف شرطه ثم يجد المخرج بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل هذه الآيات من أبي خزيمة لأن شهادته تعدل شهادة رجلين، فيكمل القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه بهذا الجمع. وهذا هو الجمع الذي هو جمع تدوين وكتابة، وهو القسم الثاني وهو الذي يعنينا هنا. وأما الجمع الأول فهو الجمع الحفظ في الصدور، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحفظون القرآن في صدورهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وقد مر معنا حفاظ القرآن من الصحابة في مبحث كامل فلا داعي لإعادته هنا. وكان جمع القرآن مكتوبا إضافة إلى جمعه محفوظا مما اختص به الله جل وعلا هذه الأمة، وإلا فالأمم السابقة كانوا إما أن يكتبوه في الألواح دون حفظ، أو أن يحفظوه دون كتابة، فكانت الأحبار والرهبان منهم من يكتب ولا يحفظ، ومنهم من يحفظ ولا يكتب، ولم تجتمع الكتابة والحفظ عندهم بمرة، وإنما اجتمعت في هذه الأمة، لأن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقد قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وأما أولئك فقد كان الحفظ قاصرا، إما أن يكون في الألواح دون حفظ في الصدور، أو حفظ في الصدور حفظا في الصدور دون حفظ في الألواح. وقد أشار الله جل وعلا إلى ذلك بقوله إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بالشيء الذي استحفظوا في صدورهم. وليس هناك جمع بين الكتابة والحفظ، وإنما هذا من خصائص هذه الأمة. فلما انتهى أبو بكر رضي الله تعالى عنه من هذا الجمع، وقد كانوا أرسلوا في كل مكان وأوقفوا أناسا على المساجد، كل منهم يقول من سمع شيء كتب شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فليأتي به إلينا، حتى اكتمل بهذه الصورة، فجمع متفرق القرآن الذي كان مكتوبا في الألواح فجعل بين دفتين، وسماه أبو بكر رضي الله تعالى عنه المصحف. ثم بقي هذا عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه في حياته، وانتقل بعده إلى الفاروق رضي الله تعالى عنه، ثم في آخر حياة الفاروق لما طعن أرسل بهذه النسخة إلى حفصة، وضعها عند حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، لأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يستخلف كما تعرفون، لم يستخلف أحدا من الصحابة، وإنما جعل الأمر شورى، فرأى أن يضع المصحف عند حفصة رضي الله تعالى عنها. فلما ولي الخلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، جاء في السنة 24 من الهجرة، واتسعت البلاد وكثرت الفتوحات، بدأ يلاحظ كثرة الاختلاف في القراءة، هذا يقرأ بلغة وينكر عليه الآخر ويقول لا قرأت هكذا، وينكر الثالث والرابع، وتفاقم هذا الإنكار وهذا الاختلاف حتى إن بعضهم كفر بعضا بسبب هذا الاختلاف، كل منهم يظن أن الذي مع الآخر محرف، لأن كل واحد يقرأ بما سمعه وتلقاه، فظنوا أن في ذلك اختلافا كثيرا، وكل واحد يرى أن الصواب معه. أحس عثمان رضي الله تعالى عنه بشيء من ذلك وهو في المدينة، فخطب الناس وذكر هذا الأمر، وكان مما قال إذا كان هذا في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع هذا الاختلاف، فكيف ببقية بلاد المسلمين؟ وقد كانت تلك السنة سنة مليئة بالغزوات والمعارك والحروب مع الكفار، وكان من أشهر هذه المعارك غزوات أرمينيا وأذربيجان، وكان ممن انتدب فيها حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. ففي تلك الغزوات لاحظ هذا الاختلاف عن قرب، ورأى بعض الصحابة ينكر على بعض، وكل واحد يدعي أن قراءته هي الصحيحة، مع أن قراءتهم جميعا صحيحة، لكنها كانت أوجه للقراءة وأحرف، ولم يكن الجميع يستوعبون هذه الأحرف جميعا، فلذلك أصبح كل واحد ينكر ما لا يعرفه. فعزم حذيفة رضي الله تعالى عنه أن يركب دابته إلى عثمان رضي الله تعالى عنه ليبلغه بما شاهد، فذهب إليه، وهذه القصة موجودة في صحيح البخاري، وقال له أدرك الناس قبل أن يختلفوا ويقتتلوا، إني رأيت كذا وكذا وكذا، فوافق ما أحس به عثمان في المدينة، فأخذ يقلب الأمر، وبعد المشورة وقع الاختيار على أن تجمع تلك المصاحف جميعا وتدون تدوينا بحرف واحد، فطلب النسخة التي عند حفصة رضي الله تعالى عنها، وأخذوا ينظرون في بقية المصاحف، وكان اختياره رضي الله تعالى عنه أن يشكل لجنة مكونة من 4 أشخاص، فجعل منها زيد بن ثابت، أو جعل فيها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، بما أنه هو الذي جمع القرآن في عهد أبي بكر، وأضاف إليه سعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وكان هؤلاء الثلاثة من قريش ما عدا زيد بن ثابت فلم يكن من قريش، وقال لهم عثمان إذا اختلفتم فاجعلوا القرآن على لغة قريش، يعني ما اختلفتم فيه من الآيات وجدتم حرفان أو لغتان، وجدتم حرفين أو لغتين، فاختاروا لغة قريش لأن القرآن أنزل بلغة قريش. وفعلا قاموا بما أوكل إليهم عثمان رضي الله تعالى عنه، وأخذوا يجمعون تلك المصاحف وينظرون فيها حتى جعلوا القرآن على لسان واحد، على لغة قريش، ويكون بهذا الجمع اختفت الأحرف 7 المشهورة، وقد أجمعت الأمة على قبول جمع عثمان رضي الله تعالى عنه، ثم نسخ من ذلك 4 نسخ وأرسل بها إلى الأمصار، إلى الشام وإلى الكوفة وإلى البصرة وإلى مكة والمدينة، احتفظ بنسخة لنفسه رضي الله تعالى عنه، ثم رد نسخة حفصة رضي الله تعالى عنها. ونسخة حفصة هذه التي جمعها أبو بكر بقيت عندها إلى أن جاءت خلافة مروان بن الحكم، ثم توفيت حفصة رضي الله تعالى عنها. فلما رجع مروان بن الحكم وقد كان خليفة إلى من جنازة حفصة رضي الله تعالى عنها، ومعه عبد الله بن عمر أخو حفصة رضي الله تعالى عنهم، طلب منه أن يعطيه هذه النسخة، وألح عليه مروان بن الحكم فأعطاه إياها، فمزقها وأحرقها مروان لئلا تختلط فيما بعد بالمصحف الذي أجمع الناس عليه في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. وبهذا تبقى النسخة العثمانية، وأصبح بعد ذلك يسمى المصحف العثماني، أي المرسوم بالرسم العثماني. وبقيت جملة من هذه النسخ إلى عصور أو إلى قرون مضت، وآخر من ذكر أنه شاهدها بعينه هو ابن الجزري رحمه الله، أنه رأى بعض النسخ. وأما ما يدعى في هذا الوقت الحاضر من وجود بعض هذه النسخ في بعض بلدان العالم فليس من ذلك شيء صحيح البتة، لم يبقى من مصحف عثمان شيء حتى الآن، وذلك باتفاق المحققين من المؤرخين. فإذا هذه هي مراحل الجمع لكتاب الله سبحانه وتعالى. الأول مرحلة أبي بكر الصديق، ثم مرحلة عثمان والتي قال عنها الناظم وبعده عثمان يا رشيد، قالوا يا رشيد يعني به المستمع أو القارئ، تفاؤلا بأنه لا يستمع إليه ويقرأ إلا من كان راشدا، ونسخه لحرفه جديد. قوله هنا ونسخه لحرفه جديد أراد به الإشارة إلى التفريق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، لأن بعض الناس قد يقول ما الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان؟ نقول جمع أبي بكر كان فيما تفرق من القرآن، كان القرآن متفرقا مكتوبا متفرقا فجمعه بين الدفتين، هذا فرق. أما عثمان فقد كان مجموعا بين الدفتين ولكنه جمعها على حرف واحد. أيضا أبو بكر جمع هذا القرآن على أحرفه السبعة لكنه اجتمع بين الدفتين، وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فاقتصر على حرف واحد. فإذا ليس هناك تشابه بين جمع أبي بكر رضي الله تعالى عنه وجمع عثمان رضي الله تعالى عنه، وإنما اشتهار جمع أبي بكر هو أنه جمع المتفرق بين دفتي المصحف، وأما عثمان فقد جمع تلك المصاحف على لغة واحدة وحرف واحد. قال ونسخه لحرفه جديد، يعني نسخه للحرف كان جديدا لم يكن على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ما هو هذا السبب؟ قال الناظم لقول ناصح بلا تواني، هنا علل لماذا عثمان جمع القرآن، قال لقول ناصح بلا تواني أعني به حذيفة اليماني. فهذا هو الناصح، وهو الذي ألح على عثمان رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن. فلأبي بكر ولعمر ولزيد بن ثابت ولحذيفة ولعثمان رضي الله تعالى عنهم من الفضل العظيم والأجر الجزيل الشيء الكثير لما قاموا به من حفظ لهذا الدين، والذي أصبح إلى هذه العصور يقرأ ويكتب ويسمع ولا يختلط، فلهم الفضل في ذلك بعد الله سبحانه وتعالى، فجزاهم الله عنا خير الجزاء ورضي عنهم أجمعين. ونقف إلى هنا ونترك البقية في الدروس القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا يسأل عن الحجامة، وهل يجوز للإنسان أن يقوم بعمل الحجامة دون أي شيء، يعني من باب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول الحجامة من حيث النصوص الشرعية، يعني الأدلة من السنة، جاءت على أنها شفاء، أي أنها دواء من داء. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره: إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة من محجم، إلى آخر الحديث. فهذا دليل على أن الحجامة من الأدوية التي يستطب بها ضد بعض الأدواء. ولا أذكر نصا يدل على الحجامة هكذا استقلالا دون أي شكوى، لكن من خلال الواقع والبحوث الطبية ذكروا أن فيها فوائد كثيرة، وإن لم يكن المرء يشتكي من ألم. وأنا أقول حتى هذه الأقوال الطبية تكون تابعة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفوائد التي يذكرونها إنما هي في مقابل علاج أشياء لا تظهر لبني آدم في الشكوى، فامتدحوها لمرضى السكر، وامتدحوها للضغط، وامتدحوها لأشياء كثيرة في مفهومهم أن هذه غير شكوى، والحقيقة أنها علة داخلية في الجسم وإن لم يشتكي منها في الظاهر، فإذن هي علاج لهذا الداء. فأي إنسان يستخدم الحجامة ويستفيد منها في شيء فإنها كانت شفاء لهذا الداء الذي لم يشعر به من قبل، لأن المرض منه ما هو ظاهر ويشتكي منه الإنسان، ومنه ما ليس ظاهرا. وكثير من الأمراض لا يعرف عنها كثير من الناس إلا بعد الكشف الطبي والتحليل الدقيق، بل بعض الأمراض لا ترى إلا بأجهزة دقيقة جدا وهي بأغلى الأثمان، وإلا قد يجلس الشخص دهرا لا يدري أن به هذا المرض. فعلى كل حال الحجابة جاءت في السنة وهي من الأدوية الشرعية، لأن الأدوية أقسام، منها أدوية شرعية ومنها أدوية غير شرعية، أو قسمان: دواء شرعي ودواء غير شرعي. فالدواء الشرعي هو ما دل عليه النص من كتاب أو سنة كالعسل وغيره وزمزم ونحو ذلك، وأما الأدوية غير الشرعية فهي الأدوية التي أثبتها الطب أنها أدوية، وهذه أدوية مباحة أيضا. أما أقسام الأدوية من حيث الحكم فهي قسمان أو ثلاثة أقسام: قسم مندوب إليه كشرب زمزم ونحو ذلك، وقسم مباح كالأدوية المباحة التي ليس فيها شيء محرم، وقسم محرم مما دلت عليه النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فكل ما كان حراما لا يجوز التداوي به. هذا يسأل عن الحديث في بعض الأشخاص والعلماء وأهل العلم ونحوهم، وهذا يتكرر معنا كثيرا ونذكره كثيرا. نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلا يجوز لأي شخص أن يسب أخا له في الدين أو أن يتكلم عليه، سواء كان هذا الكلام صحيحا أو غير صحيح، لأن النصح له طرق والحديث عن الأشخاص له طرق. فإن كان هذا الذي تقوله في هذا الشخص الغائب صحيحا فقد اغتبته إذا كان مما يكرهه، وإن لم يكن صحيحا فقد بهته كما جاء الحديث بهذا. والأصل أن الحديث عن الرجال أو العلماء لا يكون إلا في حالة نادرة، إذا كان من حيث النقد، في حالات النقد ينبني عليه مسائل، كأن تقول فلان ضعيف في الحديث فلا يؤخذ بحديثه، هذه مذمة وجرح، لكنك أردت به مصلحة. أو تقول مثلا في فتوى فلان، وتكون أنت من أهل العلم وممن يعنيهم هذا الشأن، تقول فلان لا يؤخذ قوله مثلا في هذه المسألة لأنه لم يشتهر بالفقه أو فقهه ضعيف وإنما اشتهر بالحديث أو نحو ذلك. أما أن تجرح الناس مطلقا هكذا، تقول فلان فيه كذا، أو فلان ينسب إلى كذا، أو فلان من الجماعة الفلانية، أو اتقوا فلان، أو اتركوا فلان، أو كذا، فهذا من الحديث الباطل الذي نهينا عنه، ومن الغيبة والنميمة والبهتان. فالحديث عن مجرد الأشخاص كإخوة لك في الدين فيه هذا المحذور، فكيف إذا كان من العلماء أو من الدعاة؟ مع أننا نقول ونكرر في كل حين لا ننزه أحدا ولا ندعي العصمة لأحد ولا نكمل أحدا، كل يؤخذ من قوله ويرد، لكننا بحاجة إلى أن ننتهج نهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأشخاص ومع الناس، نعرض كل قول على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن وافقته أخذناه وإن لم توافق رددناه حتى لو كان من أحب الناس إلينا. وابن القيم رحمه الله تعالى حينما شرح منازل السائرين الذي سماه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، هذا كان شرحا لكتاب شيخه الهروي الذي سماه منازل السائرين، فلما جاء في مسألة اختلف هو وإياه، وقد كان يسمى شيخ الإسلام الهروي هذا، قال وشيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه. فإذا جاءت الأمور تدور بين حق وباطل فحينئذ لا عبرة بالقرب ولا البعد، فقد أكون مع البعيد بسبب الحق، وقد أكون ضد القريب بسبب الحق. يعني إن كان الحق ضد هذا القريب فالعبرة بالحق، وإن كان الحق مع ذلك البعيد فالعبرة بالحق. إذن نعرض أمورنا وموازيننا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيه من نجاه. يقول حدث عندنا ويذكر بلدته انقسام بين بعض القراء في نطق الضاد والضاء، فمنهم من يقول الضاد ومنهم من يقول أن الضاد شبيهة بالضاء، وهذا الأمر خرج على العوام من الناس كادت تكون لهم فتنة. الحقيقة نعم هناك اختلاف بين القراء المعاصرين ومن قبلهم أيضا، أشار إلى ذلك شيخ الإسلام وغيره في التفريق بين الضاد، هل يقال لها ضاد بحيث تكون شبيهة بالدال بحد زعمهم، أو تكون من مخرج مقارب لمخرج الدال وهو وضع اللسان على الثنايا العليا الضاد، أو أنها تكون شبيهة بالضاء التي بالعصا. ومن خلال الانقسام الواقعي الآن فالذي رأيته من خلال التجوال والاطلاع على بعض البلاد الإسلامية، وجدت أهل المشرق يقرؤونها قريبة من الضاء التي بالعصا فيقولون ولا الضالين، وهذا في الغالب في شبه القارة الهندية هكذا أقرئوا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فتكون بين الضاد التي نسمعها وبين الضاء الصريحة ولا الضاء، لكن يجعلون ميلان للسان في طرف الثنايا اليسرى مع تفخيم هذه ولا الضاء ولا الضاء. وأما في مصر وغيرها فهم سائرون على المعهودة التي نسمعها كثيرا ولا الضالين ولا الضالين. وهذه من المسائل التي ينبغي ألا تصل إلى حد، العراق فهي مبنية على المشافهة، وكل نقل ما سمع وكل له دليل في هذا، وأنا لا أجزم بشيء معين في مثل هذا، لأن من يقول إن إطلاق الضاد تكون بالعصا أو مقاربة للضاء التي هي بالعصا لا يجدون مخرجا إذا وصلوا في مثل قوله تعالى فمن اضطر أنقض ظهرك، هنا لا يحصل التفريق، الذي أنقض ظهرك، فإذا كانت قريبة من الضاء يكون أنقض ظهرك فيكون تشابه، وأما على قراءة قراء مصر فتكون أنقض ظهرك، فهذه أوضح. وعلى كل حال هذه لها أهلها ومختصها، فمن قرأ بقراءة أهل المشرق في مثل هذا فلا بأس، ومن قرأ بقراءة غيرهم في مصر وغيرها فلا بأس ولا يعنف في ذلك، والقراءة إن شاء الله صحيحة. يقول: سمعنا أنه سيعود القتال بالسيف. تم الإنتاج بمركز تقنية المعلومات بالمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، ويسعدنا تلقي أي ملاحظة على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، المدينة المنورة، صندوق بريد 1272، أو الفاكس رقم 82-32-400، تحويلة 46-61، الهاتف رقم 82-39-048، إدارة التوجيه والإرشاد بالمسجد النبوي الشريف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.